الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة، دورة التكوين. ونبتدئ بإذن الله تعالى، كما تعلمون، في كما هو مقرر، كتاب الأربعين في أمهات الأحكام، مما اتفق عليه الشيخان أو خرجه أحدهم. وهذا كتاب جامع في أمهات الأحكام، وفيه 44 حديث تقريبا، وعليه شرح، يعني هو الكتاب المتن موجود الذي بين يديكم، وشرح كذلك عندي، وسأعرضه إن شاء الله عليكم في هذه الدورة بإذن الله تعالى. المفيد كما تعلمون أنه من المقرر حفظ متن ابن عاشر، وكذلك هذا الكتاب في الحديث، متن ابن عاشر في الفقه وهذا الكتاب في الحديث. ثم طريقة الشرح في هذا الكتاب، أن نجمع بين فقه الحديث والفقه، فهي طريقة مزدوجة بين الطريقتين وبين المدرستين. وعلى كل حال، نسأل الله الإعانة والقبول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن جملة من الصحابة في فضل من حفظ 40 حديثا، وأنه يبعث يوم القيامة في زمرة العلماء. وكل هذه الأحاديث اتفق الحفاظ على تضعيفها، يعني من حفظ 40 حديثا يعني بعث مع في زمرة العلماء أو مع العلماء. كل هذه الحديث بمجملها وبمعناها كلها لا يعني يصح منها شيء، والعلماء ضعف كل هذه الأحاديث، لكن استأنس بها بعضهم وكتب يعني 40 وكتب 40 حديثا في أبواب معينة. ومن أشهر هذه الأربعين طبعا ما هي؟ 40 النووية، الإمام النووي محي الدين رحمة الله عليه. وقد كتب الله عز وجل لهذا الكتاب الصغير الحجم والكثير النفع القبول. وكل هذه الحديث اتفق الحفاظ على تضعيفها، ولكن كان من سنة العلماء أنهم يجمعون 40 حديثا. إذا نقول نحن مثل هذا الكتاب 40، لكن تجد فيها 44 حديث، هذا من باب التغليب. وكان العرب لا يعني لا يقولون الكسور ولا يطلقون الكسور في كلامهم. مثلا 44 43 42 قل لك 40، 48 49 قل لك 50، وهكذا. واضح؟ من باب المسامحه، ومن باب، وهذه يعني جرى كلام العرب على هذا. كذلك 40 النووي قد ايش نلقوا فيها من حديث؟ 42 وليست 40. نعم، هذا كذلك الكتاب فيه 44 حديث. نعم، أنهم يجمعون 40 حديثا في مصنفات مستقلة تتضمن قواعد الدين من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظها المبتدي في طلب العلم، وتشرح هذه الكتب في المساجد وتجعل في المقررات التعليمية، فأفاد الناس. يقال أفاد أو استفاد، وكلاهما لغتان صحيحتان. فأفاد الناس منها إفادة كبيرة. هو صيغة استفعل هذه، يعني كما تعلمون أنها يعني تطلق، وفيها معان، وفيها معان، وتدخل يعني على بعض الكلمات ليؤخذ منها المعان. من جملة المعان هي الطلب والصيرورة، كما قال الناظم لسين الاستفعال جاء معاني لطلب صيرورة وجداني كذلك الوجدان وغيره. لكن أفاد هي الأصل، فأفاد الناس منها إفادة كبيرة. لكن يقال كذلك استفاد، يعني طلبوا الإفادة منها. فبحثت في تلك الكتب فلم أجد من ألف في أمهات الأحكام على حسب علمي طبعا، فسعنت بالله جل وعلا وجمعت 44 حديثة بالنصب، على أنها تمييز، على أنها تمييز تلم تقريبا كل الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب المسابقة، وكلها من صحيحي البخاري ومسلم، إما متفقين على تخريج الحديث، وهذا هو الأكثر. لذلك اسم الكتاب 40 في أمهات الأحكام، مما اتفق عليه الشيخان، هذا الأصل والأكثر. تقريبا 40 حديث على أو 38 على هذا الواحد، والستة حديث أو خرجه أحدهما البخاري فقط أو مسلم فقط، لكن كل حديث صحيح. مثل الأربعون النووي، الإمام النووي لم يشترط على نفسه أن تكون كل حديث صحيحة أو صحيحين، إنما هي في فضائل الأعمال، ففيها ما هو في الصحيحين، وفيها في صحيح مسلم فقط، وفيها في غيرها من الكتب، وفيها الضعيف. لكن هذه الحديث اشترط المؤلف على نفسه أن تكون كلها في الصحيحين أو في أحدهما أو في أحده، فالحديث كلها صحيحة متفق على صحته، وهذا هو الأكثر، أو تفرد بتخريجه أحدهما. وقد انتفعت من ترتيب عمدة الأحكام واختصار الحديث من بلوغ المرام. عندكم اختصار بهمزة قطع، وهذا خطأ مطبعي، وهي بهمزة وصل. افتعل اختصار، يعني كم خماسي ولا سداسي ولا رباعي؟ احسب اختار خماسي. الخماسي لا تكون همزته همزة قطع أبدا، دائما الخماسي والسداسي، وهذه خذها قاعدة، الخماسي والسداسي أول همزة متاعه رأي همزة وصل، ديما رأي همزة وصل، واضح؟ والأوزان الخماسية والسداسية واحد يقرأهم ويحفظهم، ثم بعد ذلك أول ما تقرأ الكلمة خماسية وسداسية تعرف هي خماسية وسداسية، ثم تعرف هل همزتها ما همزة إيش، واضح؟ نعم. واختصار الحديث من بلوغ المرام، اختصار الحديث أن يذكر الشاهد فيه فحسب. فأسأل الله أن ينفع بي الطلاب وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، أجد في ميزان حسناتي يوم القيامة، وصلى الله على سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. كتاب الطهارة، أول حديث في هذا الكتاب هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال فقال له رجل من أهل حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء نوضرات. متفق عليه. وهذا الحديث يعني فيه روايات: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا لفظ البخاري، ويوجد لفظ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صلاة أحدكم إذا أحدث، ولا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، مثل هذه لكن بدون زيادة: فقال رجل من حضر موت. ففيه روايات، يعني الحديث فيه بعض الروايات: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال له رجل من أهل حضر موت: ما الحدث؟ يعني كأن أبا هريرة ذكر هذا الحديث ولم يعرف الحدث، فقال له رجل من أهل حضرموت ليس من أهل المدينة، لم يعتد على هذه المصطلحات الشرعية: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء نوضرات. متفق عليه، يعني وقصر الحدث أبو هريرة رضي الله عنه على ما يخرج على الريح الذي يخرج من الدبر فحسب، وهو أوسع من ذلك، لكن هذا الأشهر والأكثر. نعم. على كل حال، نستعين بالله عز وجل في شرح هذا الحديث. الكلام على الحديث من وجوه: أولا غريب الحديث، أحدث أي حصل منه الحدث، والحدث هو الخارج من أحد السبيلين، هو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، والحدث هو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، والحدث هنا هو كناية عما يخرج من السبيلين معتادا في جنسه وأوقاته عند مالك وجل أصحابه. عند مالك وجل أصحابه. أنا هنا شرحت الحدث بتعريف المالكية لهذا الحدث، لأن كذلك تعريف الحدث يختلف عندهم باختلاف الفروع التي بعد ذلك. فمثلا عند مالك الحدث هو الذي يخرج من السبيلين فحسب، يعني لو واحد أخرج البول أو الغائط من غير إحدى السبيلين فليس هذا يعد حدثا عند مالك وأكثر أصحابه، وعند غيره يعد حدث. كالآن مثلا لو واحد عملوا له عملية خرجوا له بالتويو مثلا، فهذا عندهم يعد حدث، لكن عند الإمام مالك وجل أصحابه لا يعد حدث. والحدث عند مالك هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، والخارج المعتاد من المخرج المعتاد، والخارج المعتاد هو ثمانية أشياء عند المالكي، والمخرج المعتاد هو شيئان وهو القبل والدبر. والخارج المعتاد هو ثمانية أشياء: البول والغائط والودي والمذي والمني والهادي، هذه الستة من القبل، واثنان من الدبر وهي إيش؟ الغائط والريح. واضح؟ ثمانية أشياء، ثمانية أشياء. هذه الخارج المعتاد، لو واحد أخرج حصى أو أخرج يعني أشياء مثلا أي شيء غير هذه الأشياء الستة الثمانية من الخارج المعتاد فلا يعد هذا ناقضا للوضوء بالنسبة لمذهب مالك. واضح؟ بالنسبة لغيره يعد ناقضا للوضوء. لذلك الحدث عند المالكية، عند المالكية هو كناية عما يخرج من السبيلين معتادا في جنسه وأوقاته، معتادا في جنسه وأوقاته. مقصود وأوقاته هنا ليس الوقت من الزمان، وأوقاته يعني كلمة أوقات أو كلمة ميقات تطلق على الزمان وعلى المكان، مثلا يقال ميقات المدينة هنا وميقات كذا، أو ميقات الصلاة يعني زمن، وقود الصلاة زمن، ميقات كذا يقصد به المكان. فالمقصود هنا كناية عما يخرج من أحد السبيلين معتادا في جنسه. ما هو نوع هذا الحدث معتادا في جنسه؟ لابد أن يكون معتادا، كما قلت هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد وأوقاته. هنا مخرج لابد أن يكون معتاد، واضح؟ لابد أن يكون معتاد. قلت أنه يخرج بول أو شيء من غير السبيلين، أو يخرج دم أو شيء، فعند الإمام مالك كذلك هذا لا ينقض الوضوء. لو واحد خرج منه دم ولو كثير فهذا لا ينقض، فلا ينقض الوضوء. وسنأتي على هذا في بشيء. مفروض أني أتيت، لا أنا لم أتي بهذا في هذا الشرح، كنت فصلت هذا في عندي شرح على الرسالة، كنت فصلت هذا هناك. على كل حال، فالمسألة هي خروج مثلا خروج الدم أو خروج من غير أحد السبيلين. فالذي يوافق مالكا في هذه المسألة هم الشافعية والفقهاء السبعة، أن الذي ينقض الوضوء هو الخارج، هو يعني الذي خرج من المخرج المعتاد فحسب، وما جاوز هذا من دم أو حصى أو دود أو أي شيء من غير السبيلين فلا ينقض هذا الوضوء مطلقا. واضح؟ واستدلوا على ذلك بأشياء كثيرة، منها ما أخرجه مالك في الموطأ وخرجه غيره، أن عمر لما جرح يعني أكمل صلاته وجرحه يثعب دما. كذلك في قصة الصحابي الذي كان يصلي، وهي قصة في الصحيح، كان يصلي وأكمل صلاته وكان يعني ضرب بأكثر من ساهم وأكمل صلاته وهو على هذه الحالة. وكذلك قالوا هذا مما تعم به البلوى بين الصحابة، وكان الصحابة أهل جهاد وأهل غزو وأهل يعني ويجرحون وكذا، كيف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج الدم ينقض الوضوء؟ فهذا مما لا يكون. وكذلك استدلوا بالبراءة الأصلية، حيث أن خروج الدم الأصل فيه أنه عدم ناقض للوضوء. واضح؟ فقالوا هذا هو الأصل. نعم. كذلك مما يخرج في هذه المسألة، قلنا نعم، قلت أن الدم لا ينقض الوضوء، لا يفهم من هذا أن الدم ليس بنجس، واضح؟ لا يفهم من هذا أن الدم ليس بنجس، فهو لا ينقض الوضوء، لكن إذا باش تصلي لازمك تغسله، إذا باش تصلي قبل ما تصلي لازمك تغسله إذا كان كثيرا، وإذا كان قليلا فهو معفو عن قليله، على اختلاف بين القليل هذا، ما هو يعني القليل، هل هو قدر الدرهم إلى آخره. المفيد هو نجس النجاسة مخففة، ليس كمثل نجاسة البول أو الغائط أو غيره من النجاسات، فهي نجاسة مغلظة وليست بالمخففة، حتى ولو ترف بول جاك على الواد لازم تغسله، ليس مثل الدم. الشيء القليل لا بأس، لكن الشيء الكثير لابد أن يغسل. ونجاسة الدم عليها إجماع قديم من أهل العلم، عليها إجماع قديم عند أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نقل هذا الإجماع كثير جدا من أهل العلم، وبعض العلماء المعاصرين قالوا بطهورية الدم ولا يلتفت إلى هذا القول أصلا، لأنه مسبوق بإجماع، وقد نقل قبلهم ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، كل هؤلاء نقلوا نجاسة الدم، وليس هناك خلاف بين العصور الأولى وبين يعني المتوسطة أصلا، بين العلماء في صدر هذه الأمة وبين العلماء بعد ذلك أصلا، إلا ما سمعنا في هذا العصر. لازلنا في غريب الحديث. أحدث اثنين حتى يتوضأ، معناه أو يتيمم بشرطه، يعني هو قال أبو هريرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب لو واحد فاقد للوضوء، لو واحد فاقد للوضوء وللماء ماذا يفعل؟ يتيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوضوء هذا لأصالته، لأنه هو الأصل، ها؟ ولكن معنى التيمم داخل تحت يعني وراء هذا الوضوء، حتى يتوضأ معناه أو يتيمم بشرطه، وإنما اكتفى بالوضوء يعني التيمم لأصالته وكثرته. فالأصل أن الإنسان يتوضأ ولا يتيمم، لكن هذه مسألة التيمم هذه مسألة طارئة وليس مسألة أصلا ابتداء، فالابتداء هو الوضوء بالماء. نعم. كتبتوا أخوة؟ طيب هذا غريب الحديث. اثنين فقه الحديث. واحد الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة، وهو مما أجمعت عليه الأمة. الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته، يعني أن الوضوء واجب وشرط، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فهو شرط في صحة الصلاة. حديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة، وهو مما أجمعت عليه الأمة، لا خلاف بين الأمة في هذا، وهذا من الإجماعات. ثانيا قال الإمام النووي وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. حقيقة نقل الإجماع في تحريم الصلاة بغير طهارة في سجود التلاوة والشكر فيه إشكال، فالحقيقة أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، وهنا النووي تساهل في نقل الإجماع، يعني المسألة فيها خلاف. وصلاة الجنازة، لكن صلاة الجنازة شبه إجماع، يوجد مخالفة بسيطة وهو شيء ينبه عليها النووي هنا، لكن سجود تلاوة شكر له. وصلاة الجنازة إلا ما حكي، بالنسبة لصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد ابن جرير الطبري من قولهما تجوز في ذلك صلاة الجنازة. من قولهما تجوز في ذلك صلاة، تجوز في ذلك صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه. وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر. ولو صلى، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. ما المقصود بعندنا عند الإمام النووي؟ عند الشافعية. المقصود الإمام النووي إمام من أئمة الشافعية. ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا، يعني عند الشافعي وعند الجماهير. إذا صلى واحد بدون طهارة فلا يكفر وحكي، لكن لأنه لماذا ينبه الإمام النووي هنا؟ لأن بعض العلماء يقول لو صلى واحد بغير طهارة فهو كافر لتلاعبه واستهزائه بشعيرة من شعائر الدين، والمصلي بغير طهارة كالمستهزئ، لذلك قالوا في ذلك. لكن عند الجماهير وعند الشافعية أنه لا يكفر لكنه يأثم إثما كبيرا. يقول وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر لتلاعبه، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر لتلاعبه، انتهى كلامه. نعم تفضل ريد نقول. ثلاثة، إذا لم يجد المصلي الطهورين أي الماء والتراب فما الحكم؟ من يجيبني؟ ها؟ باش يصلي على حاله؟ تفضل. ها؟ خلاف. طيب اذكر. احسنت. نعم. هو لخص. طيب إذا لم يجد المصلي الطهورين أي الماء والتراب فللعلماء في ذلك أربعة أقوال يجمعها قول الناظم: ومن لم يجد ماء ولا متيمم، فأربعة الأقوال يحكون مذهبا، يعني مذهب شكون؟ ها؟ مذهب الإمام مالك. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكون مذهبا: يصلي ويقضي، عكس ما قال يصلي. نعم. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكون مذهبا: يصلي ويقضي، عكس ما قال وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أصبغ شكون أصبغ؟ ها؟ تلميذ الإمام مالك أصبغ وأشهب. وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، يعني في المسألة أربعة أقوال: يصلي ويقضي، يعني يصلي وقتها وكيجي احدى الطهورين اما الماء او التراب يغسل. والقول الثاني عكس هذا بالضبط، لا يصلي ولا يغسل. هذا طبعا لا، هذا اضعف الاقوال، هذا هذا لا يعتد به القول. هذا يصلي ولا يغسل شو يعني؟ هل رفع التكليف عنه؟ الثالث يصلي ولا يقضي، والرابع يقضي. نعم لا العكس، الثالث قلنا يصلي ولا يقضي، والرابع لا يصلي ويقضي، لا يصلي وقتها لكن بعد يقضي. نعم. وهذه الأقوال الأربعة مروية عن أصحاب مالك والشافعي، أصحها أنه يجب عليه أن يصلي، أن يجب عليه أن يصلي ولا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لماذا؟ الرجل أي واحد من لم يجد الطهورين أمر، يعني كل واحد كل مكلف مأمور بإيش؟ مأمور بالصلاة في أوقاتها، ها؟ صح ولا؟ فجاءته يعني جاء وقت الصلاة وبش يخرج مثلا وقت الصلاة وهو لازال يبحث ولم يجد، فالآن أصبح مسألة الطهورين هو غير مكلف بها، لكن بقى عنده تكليف الصلاة مازال مكلف بها. طيب لو صلى مش قولوا له عاود يقضي؟ لما هذا لابد له من أمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر آخر، حكم آخر، وهذا الحكم لا يوجد. مسألة الأمر الجديد فيها كلام في عند الأصوليين مثلا، يعني لابد أن تأخذ بعناية، فهنا لا يوجد، فخلاص هو يعني يفعل ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع ولا يقضي ولا يقضي. قال الإمام النووي، وهذا القول اختيار المزني، وهذا القول اختيار المزني. من المزني؟ ها؟ أحسنت، تلميذ الإمام الشافعي، معروف الإمام المزني من كبار يعني تلميذ الإمام الشافعي. وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلا، اللي هو القول هذا قلنا عليه هو الراجح، اللي هو يصلي ولا يقضي. يقول النووي وهو أقوى الأقوال دليلا، فأما وجوب الصلاة عليه يعني فلقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. رجل مأمور بالصلاة والوضوء فلم يجد الوضوء يأتي بالصلاة، حتى ولو كان مكتف اليدين لابد أن يأتي بالصلاة. وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. وأما الإعادة يعني إعادة صلاة يقضي، فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه، والأصل عدمه، والأصل عدمه، انتهى كلامه. ها؟ ماذا؟ وأما الإعادة، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه، انتهى كلامه رحمه الله. نعم لا لا نعم نعم. وأما من ذهب إلى أنه لا يصلي ولا إعادة عليه، فهذا بلا شك أنه من أبعد ما يكون، من أبعد الأقوال وأضعافها. كيف تسقط الصلاة عمن معه عقله بمجرد أنه فاقد الطهورين؟ فهذا لا شك أنه بعيد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأما قول ابن خوازمنداد، من هذا؟ من علماء المالكية الكبار، في سقوط الصلاة. وأما قول كاين هذا الإمام ابن خوازمنداد يقول أن الصلاة تسقط، لا يصلي ولا يقضي، يقول أما ابن عبد البر يعني سيتكلم عن هذا القول، وأما قول ابن خوازمنداد في سقوط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة فقول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه. يعني ابن عبد البر وصف هذا القول يعني يعني بأشنع الأوصاف حقيقة. كيفاش واحد يبطل الصلاة يقول لك ما عنديش يعني طوري؟ فهذا يعني ضعيف جدا. يقول وما قول ابن خوازمنداد في سقوط الطهارة عمن معه عقله لعدم الطهارة فقول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه لفقد الطهارة. شنو فقد الصلاة يا رجل؟ في سقوط الصلاة عمن معه عقله. نحن الصلاة مش تسقط مش طهر. في سقوط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة. القول يعني هذا ضعيف جدا. طيب ثالثا كما قلت لكم أن طريقة شرحي لهذا الكتاب هي بين الفقه والفقه الحديث، فالذي كنت فيه هو يعني هذا كله باختصار طبعا هي كتاب للمبتدئين، هذا اللي كنا فيه هو فقه حديث. الآن مش ندخل للفقه، فأجمعوا فيه نواقض الوضوء في هذا الباب أو فروض الوضوء على حسب يعني ما ترجح عندي في هذه المسألة، ولا أتبع مذهبا معينا فيه. ثالثا نواقض الوضوء، واحدا كل ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط والريح والمني والمذي والدم. كذا كله على الصحيح يعني ومن غير ما باش يعني نطولوا فيه. ثانيا نواقض الوضوء، النوم الثقيل وتعريفه وهو الذي لا يشعر صاحبه بسقوط لعابه أو الكراس من يده ولا بمن يذهب من عنده ولا بمن يأتي، ما عاد يشعر بشيء. فهذا هو النوم الثقيل أو المستثقل أو المستغرق. كيفاش؟ ثالثا زوال العقل بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر، كل هذا ناقض من نواقض الوضوء. بعض أهل العلم في تصنيفاتهم على اختلاف طبعا بين المدارس الفقهية، بعضهم يجعل زوال العقل يدخل فيه النوم الثقيل، وبعضهم يحط زوال العقل وحده ومن النوم الثقيل وحده كما عملت مثل ما فعلت أنا في هذا الشرح. رابعا مس الذكر بدون حائل بباطن اليد، أكل لحم الإبل أو لحم الجزور أو سميه ما شئت. على الصحيح وفيه خلاف. طبعا عندنا معاشر الملكية لا يوجد، لا ينقض الوضوء. هذا ما يسر الله جمعه في هذا الحديث. ثم الحديث الثاني وهو صفة الوضوء. عن حمران، حمران هذا مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الكلام على الحديث من وجوه: أولا، غريب الحديث، وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الفعل، الفعل نفسه، الوضوء نفسه الذي هو المصدر الوضوء. وهذه مسألة فيها خلاف، يعني بعضهم يقول إنه الوضوء والوضوء كلاهما يطلق على الفعل حتى ولو الوضوء بالفتح، لكن هذا يعني على ما رجحه كثير من أهل اللغة هو الذي ذكرته، الوضوء بالفتح يطلق على الذي يتوضأ به، وبالضم يطلق على الفعل، لكن ربما يستعمل بالفتح يستعمل على الفعل ربما، لكن الأكثر نعم. وهذا عند أكثر أهل اللغة كما حكاه ابن الأنباري وغيره ممن حكى هذا القول، وهو المشهور المعروف كما قال الإمام الفاكهي. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه من الذنوب. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه من الذنوب. ثانيا، لا يحدث فيهما نفسه، أي حديث النفس المجتلب والمكتسب، يعني يبدأ يصلي ويبدأ يجيب في الخواطر، مش مجرد ان جاته خاطرة ودفعها، لا، هو يبدأ يجيب يجتلب هذا حديث النفس ويكتسبه وكذا من أمور الدنيا. وأما إن عرضت له خاطرة، إن عرضت له خاطرة وحديث نفس مما يقع كثيرا للمصلي فأعرض عنه، فإن الله سبحانه بفضله ومنه عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. أعيد، أي حديث النفس المجتلب والمكتسب من أمور الدنيا، وأما إن عرضت له خاطرة وحديث نفس مما يقع كثيرا للمصلي فأعرض عنه، فإن الله سبحانه بفضله ومنه عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. ثانيا، فقه الحديث، انتهى غريب الحديث. فقه الحديث قوله: فأفرغ على يديه، حمران، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء، فأفرغ على يديه، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء كان المتوضي قائما من النوم أو لا؟ فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء كان المتوضي قائما من النوم أو لا. وهذا هو المقرر عندنا في المالكية، وهذا هو المقرر عندنا في المالكية. وبعض العلماء يفرقون في الحكم، فبعضهم يكره إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما، وبعض العلماء يفرقون في الحكم، فبعضهم يكره إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما. بالنسبة للقائم من النوم، يعني هذا خاص بالقائم من النوم كما جاء في الحديث، هذا بعض العلماء يقول هذا. عندنا في المالكية أن هذا الحكم عام، فأفرغ على يديه من إناءه استحباب إدخال يعني غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، سواء كان قبل النوم غير النوم في أي وقت، واضح؟ في أي وقت. بعضهم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه نهى عن إدخال اليدين في الإناء بالنسبة للقائم من النوم، فبعضهم خص كراهة الإدخال بها بالنسبة للقائم من النوم فقط، واضح؟ لكن في الحديث حقيقة يدل على أن هذا الحكم عام، لأن فيه إطلاق. عثمان لم يقل أنا الآن قائم من النوم أو هذا خاص للقائم من النوم، إنما أطلق، واضح؟ نعم، هذا التخصيص خصصه به بعض أهل العلم، وبعضهم لم يخصص هذا كما هو عند المالكية، لم يخصصون هذا. فبعضهم يكره إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما بالنسبة للقائم من النوم كما هو عند الشافعية، وبعضهم يحرم ذلك كما هو عند الحنابلة. وطبعا عند الحنابلة لابد من هذا النوم أن يكون بالليل كما هو في الصحيح عندهم في المذهب. ثانيا، فيه استحباب في الحديث، يعني استحباب التثليث في الوضوء، فغسلهما ثلاث مرات كما في الحديث، فغسلهما ثلاث مرات، ففيه استحباب التثليث في الوضوء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. اللي ما خلطش يكتب يوقفني يا إخوة مش نعود. أعيد، طيب، فيه استحباب التثليث في الوضوء، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، يعني صح عنه أنه توضأ مرة. وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في البخاري، توضأ مرتين. قال البخاري معلقا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد ولم يزد عفوا ولم يزد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث. قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كره أهل العلم الإسراف في الماء، والواحد يتوضأ بالماء الكثير، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كرهوا أن يجاوزوا الثلاث هذه التي لم يجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، الأكثر كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وصح عنه أنه توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين في نفس الوضوء، واضح؟ فالأمر واسع، لكن واحد لا يزيد عن هذه الثلاث. قال الإمام النووي قول البخاري من الأول، قال ولم يزد أي النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، على أن ثلاثا سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، وبعضها مرة، انتهى كلامه رحمه الله. وقد روي عن مالك في المدونة قوله لا أحب الواحد إلا من العالم، وقد حمل الأصحاب لا أحب الواحد إلا من العالم، وقد حمل الأصحاب، من هم الأصحاب؟ من المالكي بالمعنى، وقد حمل الأصحاب هذه الكراهة مخافة ألا يعم أو يعم ألا يعم المتوضئ الغسل بهذه الواحدة. قد حمل الأصحاب هذه الكراهة ألا يعم المتوضئ الغسل بهذه الواحدة. واضح الكلام يا إخوة؟ واضح؟ طيب ثالثا، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب المضمضة والاستنشاق، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب المضمضة والاستنشاق وعدم وجوبهما في الوضوء، وعدم وجوبهما في الوضوء. ومن هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث والأوزاعي وذلك لأن المضمضة والاستنشاق لم يرد ذكرهما في الآية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الآية. وبالإجماع حول. وبالإجماع أن الآية لم تسق سياق الإجمال، يعني الآية لم تسق سياق الإجمال حتى يقال أن السنة فصلتها، ولكن جاءت بالتفصيل كالصلاة والحج، لكن الآية سيقت مساق التفصيل هي أصلا. والله عز وجل ذكر الوضوء بالتفصيل ولم يقل توضؤوا مثلا، ثم جاءت السنة فبينت هذا الوضوء، وإنما هي ذكر على التفصيل، فلا يجب شيء خارج عن هذه الآية، وهذا بالإجماع لا يجب شيء خارج عن هذه الآية، هذا بالنسبة للأركان. لكن هل يوجد متعلق بهذه الأركان؟ نعم، من الحنابلة الحنابلة مثلا يقول يوجد متعلق لهذه الأركان كالوجه والاستنشاق، عفوا، من المتعلق من الوجه الاستنشاق والاستنثار مثلا، والاستنثار والمضمضة بالنسبة للغسل عند الحنفية، فهذا هو التعلق الذي يعني قالوا هو زايد على، يعني هو لا يقولون أنه زايد على الأركان، بل هو داخل تحت الأركان، واضح؟ لأن هذا بالإجماع أن الآية لم تسق سياق الإجمال، وإنما هي سيقة سياق التفصيل. فلا يجب شيء خارج عن الآية. ثم النزاع بعد ذلك، هذا بالنسبة يعني كأنه هذا إجماع أولي، مش نكونوا متفاهمين، لابد في كل مسألة فقهية حتى نعرضها جيدا ونفهمها جيدا ويكون فهم الفهم تاعنا لها سوية، لابد أن يعني نشوف محل النزاع فين، أين هو محل النزاع. فهنا أنا ماشي واحدة واحدة ننقل في الإجماع، ثم بعد ذلك نشوف التفصيل فين والخلاف أين يقع بالضبط. ثم النزاع بعد ذلك، هل هما داخلان في الوجه أم لا؟ هل المضمضة والاستنشاق هل هما داخلان في الوجه أم لا؟ هذا هو النزاع، واضح؟ هذا هو النزاع، أي بما أن الوجه فرض واجب وهو ركن من الأركان، فهما داخلان في هذا الوجوب، وبهذا يقول الحنابلة، وبهذا يقول الحنابلة، وهو مشهور مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. وصحيح ما تقدم من قول الجمهور أنهما سنتان وليس بواجبتان، أنهما سنتان، ويدل عليه لغة العرب، فإن الوجه في نصلت انت نعم نسق سليمان نحب نزل نحن كبشنا نحسبه لازمنا في النهار أربع حديث نحن كملنا زوزة حديث. طيب أنا نحب نختم هذا فقط ثم يعني نمشي نصلي وغدو إن شاء الله نكمله على كل حال. قلت فلا يجب ثم النزاع بعد ذلك، هما داخلان في الوجه أم لا؟ واضح يكتبوا عاد طيب أرجعوا للتسجيل. وبهذا يقول الحنابلة، والصحيح ما تقدم من قول الجمهور أنهما سنتان، ويدل عليه لغة العربي، فإن الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه عند العرب لما سمي الوجه وجها؟ لأنه تحصل به المواجهة، يواجه به الناس، يواجه به كل شيء، وليس باطن الفم ولا الأنف مما تحصل به المواجهة. أنت كيف تحصل المواجهة؟ هل باطن الأنف متاعك ولا الفم هل يحصل به؟ لا يحصل به المواجهة، واضح؟ لذلك لما قال ربنا عز وجل ويعني أمرنا بغسل الوجه فلم يأمرنا بغسل الأنف والفم، وهذا مما بينته السنة، وهو زائد على الفرض الركن. وأما هل هو مستحب ولا، بلا شك أنه مستحب، وهذا بالإجماع، وليس قلنا باطن الفم ولا الأنف مما تحصل به المواجهة، والله أعلم. نعم. رابعا نكمل بسرعة، أجمع العلماء على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في القدر الواجب من هذا المسح، فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الاستيعاب، أو استيعابي إلى وجوب استيعابي جميع الرأس. الطبعة لما ركنت فيها برشا أخطاء. إلى وجوب استيعابي جميع الرأس وهو ظاهر قولي. نعم عادش وقت على الصلاة. طيب تفضل. وهو ظاهر قوله ثم مسح برأسه. طيب أرى أننا نرجو هذا غدوة إن شاء الله. نزال شوية تفصيل نخليه غدوة نقف عند المسألة الرابعة بإذن الله تعالى. نراكم غدا بإذن الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وإياكم بارك الله فيكم.